بسم الله الرحمن الرحيم. أخذت تجمعات شعبية من الشيوخ والعلماء تكتب إلى يوسف الكشفين تحثه على إنقاذ الأندلس وأهلها، وأرسل إليه المعتمد بن عباد وفدا مكونا من قاضي قرطبة وقاضي بطليوس إحدى الولايات الأندلسية وقاضي غرناطة ووزير المعتمد أبو بكر بن زيدون. وأسند المعتمد إلى القضاء، وعظ يوسف بن كشفين وترغيبه في الجهاد وحثه على إنقاذ أهله المقيمين في الأندلس، وأسند إلى وزيره أبي بكر بن زيدون مهمة التفاوض وإبرام العقود مع يوسف بن كشفين لترتيب عبوره بجيوشه من المغرب إلى الأندلس. وأرسل رسالة مكتوبة يرجو فيها من يوسف بن كشفين أن يخف بنصرة أهله في الأندلس ويحميهم من غزو الفرنجة وتجبرهم عليه. واستجاب يوسف لذلك وكتب إليه يقول له إنه آت لإنقاذ أهل الأندلس مما ينوبهم من هؤلاء الفرنجة، لكنه اشترط عليه أن يسلم له الجزيرة الخضراء، وهي أول موضع يعبر إليه من جبل طارق، لتكون مستقرا لجنده هناك وتحت سيطرته. وقبل ذلك المعتمد بن عباد وأبرم عقد هبة وقعه وأشهد عليه وأرسله إلى يوسف بن كشفين بأن الجزيرة الخضراء تكون له ولجنده. وفي مقابل ذلك بعث يوسف بن كشفين أمانا عاما قرئ في مدن الأندلس كلها لأهل الأندلس أنهم لا ينال منهم جنده شيئا ولا يأخذون من أموالهم قليلا ولا كثيرا. وتجهز يوسف بنفسه لغزو الأندلس أو لمنصرة مسلمي الأندلس، وكتب إلى المعتمد يقول له أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين، لا يتولى هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسي. وتجمعت قوات المعتمد ومن ناصره بناء على طلب يوسف بن كشفين من ملوك الطوائف بالأندلس، صاحب غرناطة وصاحب مالقة وصاحب بطليوس، وسارت الجيوش حتى وقفت عند سهل الزلاقة بينه وبين بطليوس 8 أميال. ونظم يوسف الجيش، وبلغت الأنباء ألفونس الذي كان يحاصر سرقسطة فرفع الحصار مسرعا وعاد إلى طليطلة وأعلن النفير العام وحل خلافاته مع بعض ملوك الفرنجة، وكتب إلى سائرهم يطلب المعونة والمعونة على مهاجمة جيش المرابطين وجيش أهل الأندلس. فانضم إليه أعداد غفيرة من فرنسا وإيطاليا وعدد من إمارات الفرنجة المجاورة له، وقدر جيش الفرنجة بأكثر من 100,000، وقدر جيش المسلمين بما بين 20,000 و40,000، فكان جيش الفرنجة على كل التقديرات أضعاف جيش المسلمين. فحاول ألفونس أن يخدع المسلمين بتحديد يوم للمعركة، وانتبه المعتمد إلى خديعته وقال ليوسف بن كشفين لنبقى على أهبتنا فإنهم قوم يخدعوننا بهذه المواقيت. وكان الأمر كما توقعه المعتمد، فهجمت جيوش الفرنجة على جيوش المسلمين قبل الموعد بيومين. ولأن المسلمين كانوا على أهبتهم كانت المعارك ضارية والوقائع طاحنة، وقتل آلاف من جيش الفونس وقتل آلاف من جيش المسلمين، ولكن النهاية كانت لمصلحة المسلمين على الفرنجة، فكسرت شوكتهم وفروا إلى معسكرهم بعد أن أصيب الفونس إصابة بالغة في فخذه، ليجد المعسكر قد غزي من قبل قوات التفت حوله من المسلمين وأحرقت خيمه وعتاده وغنمت ما فيه من أموال. فاضطر عندئذ إلى الانسحاب، اضطر الفونس إلى الانسحاب بمن بقي معه من جيشه، وكانوا نحو 500 رجل، قتل الباقون كلهم. فساروا وهم بين جريح ومنهك من القتال يريدون طليطلة، فلما بلغها ألفونس كان عدد من بقي معه من فرسانه 100 فارس بدلا من 500 خرج بهم من المعركة. وقد أبلى المعتمد بن عباد في هذه الموقعة بلاء عظيما، كما أبلى معه أهل إشبيلية وأهل الأندلس كافة مثل هذا البلاء، حتى إن المعتمد قتل تحته أو أصيب تحته 3 أفراد، كلما أصيب فرس أو قتل اتخذ غيره يقاتل عليه، وخرج من المعركة مثخنا بالجراح إسخانا شديدا. أما الفونس والقسم الأعظم من جيشه فقد ذهبوا بين قتيل وهارب، فخرج في الليل سارا إلى تويطلة، فوصلها بنحو 100 كما أسلفت، بعد أن مات في الطريق 400 ممن كانوا معه من فرسانه. أما صاحبنا يوسف بن تاشفين أمير المرابطين الذي كان قائد جيوش المسلمين في هذه الموقع، فقد كان ابن 79 سنة، كان ابن 79 سنة عندما كان يقود هذه المعركة، وكان يأمر الفقهاء والعلماء بأن يعظوا القوات ويرغبوهم في الجهاد، ويطوفوا على تجمعاتهم يشجعونهم على المصابرة والمواجهة. وعندما جمعت الأسلاب والغنائم وكانت هائلة وضعت بين يدي يوسف بن تاشفين، فأبى أن يأخذ منها شيئا وتركها لملوك الأندلس، وقال إنما جئنا مجاهدين في سبيل الله ولم نأتي لجمع الغنائم والأسلاب. وأصبح يوم الزلاقة عند المغاربة والأندلسيين كيوم القادسية ويوم اليرموك، ثبتت فيه قدم الدين وعادت إشراقة الحق، وأمد هذا اليوم في عمر الأندلس المسلمة نحو 250 سنة. وتوقف ملوك الطوائف عن دفع الجزية بالفرنجة، وأصبح يوسف بن تاشفين هو نجم العالم الإسلامي كله ومتطلع الأبصار فيه، وسكنت إلى حكمه قبائل المغرب كافة، فوحد صفوفهم ورتب شأنهم وتركوا صراعاتهم جانبا لينصروا مع هذا القائد العظيم دينهم ودين نبيهم. في هذه المعركة دروس نافعة للمسلمين في زمننا الحاضر، فمناصرة أعداء الوطن عاقبتها ذميمة، والخيانة ووصف العدو المخالف بأنه أقل خطرا من الخصم الموافق عادة قديمة للخونة والمهزومين. وينبغي للمسلم ألا تضلله هذه الدعاوى الفارغة، وأن يعلم أن هذه الأمة مهما تكن الخلافات الجزئية بين فرقها هي أمة واحدة، عدوها واحد ونصرها واحد، وحضارتها لا تقوم إلا بأبنائها جميعا، والله غالب على أمره، والحمد لله رب العالمين.